رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الزمر، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الآية السابقة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وذكرنا أسباب اسوداد الوجوه والعياذ بالله، أسباب أن يسود الله تعالى وجه العبد، ذكرنا من أعظمها الكفر بالله والكذب على الله وارتكاب المعاصي والآثام. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبالمسلمين أجمعين. فربنا تعالى يقول: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ يعني أليس في جهنم كفاية يكفي عذابا للكافرين؟ بلى والله تكفيهم، يكفيهم عذابها، إن عذابها كان غراما. وربنا تعالى يعقب بعدها بأنه ليس كل الناس يعذبون، بل الذين يعذبونهم والذين كذبوا على الله وكفروا به، وأما أهل التقوى أمثالكم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فازوا وأفلحوا وأكرموا من الله تعالى بالنجاة من النار ومن عذابه، وما ذاك إلا لأنهم معهم أعظم أسباب النجاة، ألا وهي التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فيا عبد الله، إذا أردت أن تنجو من أهوال القيامة وشدائدها وكرباتها، والله إن يعني شدائدها وكرباتها أمر عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نعوذ بالله. فلذلك أيها الحبيب، إذا أردت أن تنجو من هذه الأهوال عليك بالتقوى، عليك أن تكون تقيا، تؤدي أوامر الله وتجتنب ما حرم الله تعالى عليك. ما استطعت لا تكن مع الناس فيما حرم الله أبدا، بل واجب على العبد أن يجتنب إساءة الناس. إذا أساء الناس وطن نفسك أن تكون محسنا، لا تفعل مثلهم، سواء في العقائد أو في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق. نسأل الله سبحانه لنا ولكم الستر والعافية. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم عذاب النار ولا يمسهم كرباتها بإذن الله تعالى وشدائدها، وإنما هم في أمن وأمان تام من كامل، نسأل الله من فضله. وعلى قدر تحقيق التقوى، على قدر كمال الأمن ودوامه، وعلى قدر كمال الأمن وتمامه. فكلما كان العبد لله تقيا كلما كان الأمن كاملا، لا يرى بعض، لا يرى كروبات الآخرة ولا شدائدها، وآمن على الصراط، وآمن في أرض المحشر، وآمن عند تطير الصحف، وآمن عند الميزان. كروبات والله يا إخواني أمامنا، لو أن المرء تفكر فيها لا يغضب أحدا من عباد الله ولا يخالف أمر الله، ويكن مسارعا في مرضات ربه، مجتنبا ما حرم الله عليه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا يمسهم السوء ولا ينتابهم حزن، فهم في أمن كامل تام، نسأل الله من فضله يا رب يجعلنا منهم. لذلك ربنا تعالى يقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. مولانا يذكر آية جليلة بعد هذه الآية، قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وبحمده. الله خالق كل شيء، يعني ما من شيء في الكون كله إلا ومخلوق لله، خلقه الله. كل الكون، من في السماء، من في الأرض، الإنس، الجن، الطير، الدواب، جميع المخلوقات، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وبحمده. هذا الملك البهي العظيم هو خلق الله تعالى، ويدلل لك هذا الخلق العظيم على الله جل جلاله. ومر معنا كثيرا في القرآن الكريم أن ربنا تعالى يستدل على استحقاق جل جلاله الإلهية للعبادة بأنه هو الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر لأمر العباد سبحانه وبحمده. الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه الله سبحانه. ولكن بعض أهل البدع استدلوا بهذه الآية على أن على أمر جلل، على أمر عظيم، قالوا بأن القرآن ليس كلام الله، إنما القرآن مخلوق والعياذ بالله. وقالوا الله يقول الله خالق كل شيء، وكذبوا وكذبوا، القرآن كلام الله. قال الله وكلم الله موسى تكليما سبحانه وبحمده. وفي غير ما آية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته عز وجل، ليس مخلوق. ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، نص على ذلك الأئمة رحمة الله عليه. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله تعالى. وكذلك الشافعي رحمة الله عليه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وغيرهما من الأئمة الكبار رحمة الله عليه. فالقرآن ليس بمخلوق، القرآن كلام رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود. وهذا القرآن الكريم الجليل متعبد بتلاوته، كل حرف للعبد به 10 حسنات. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إذن هو الذي خلق كل شيء وهو وكيل عليه. والوكيل أي هو الذي يتكفل بأرزاق عباده وتدبير أمورهم وتفريج كرباتهم وجلب كل خير لهم، هذا هو الوكيل. والوكيل يلزم من ذلك أن يكون عن علم، يكون هذا الوكيل عالم بتفاصيل ما وكل إليه، ويكون عنده قدرة على تنفيذ الأمر الذي وكل فيه، وكذلك يكون عنده حكمة. هذا بالنسبة للبشر، ما بالك برب البشر؟ ربك عليم لا يخفى عليه ذرة. أنا وأنت من خلق الله، عندي وعندك هموم، الله بها عليم. الله الوكيل جل جلاله الذي هو قائم على كل نفس، ألا يعلم حاجاتي وحاجاتك؟ يعلمها سبحانه. طيب هو قادر على أن يقضيها لنا ويفرج عنا أم لا؟ قادر سبحانه عز وجل. وكل ذلك تبعا لحكمته، نعم تبعا لحكمته سبحانه وبحمده. إذن الوكيل، وتكلمنا عن التوكل على الله قبل ذلك، لكن الآن نريد أن نحيي قلوبنا بأن نعيش مع اسم الله الوكيل حتى ننتفع بكتاب الله تبارك وتعالى. ربنا تعالى قال وتوكل على الله وكفى به وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، يعني توكل عليه، ألق حملك كله على الله عز وجل، بس بصدق وإنابة واستعانة. وربنا يقول كما قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. سبحانه، وكفى بربك يعني كفى بخالقك، وكفى بمالكك، وكفى برازقك ومدبر أمورك، وكيلا، كفى به وكيلا تتوكل عليه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله له إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فمعنى اسم الوكيل، الوكيل معناه المتولي تدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته سبحانه وبحمده، المتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم، وهذا هو المعنى العام لاسم الوكيل. أما المعنى الخاص لاسم الوكيل فالوكيل جل جلاله هو الذي يتولى أمر عباده الصالحين فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربك ييسر لك الأعمال الصالحة، عملت الصلاة الآن، صليت الصلاة أكرمك الله وجلست تسمع الذكر تؤدي خيرا، الله يتفضل عليك بخير بعده، ييسرك اليسرى إلى الجنة وهي أعظم ما يرجو العبد، ويجنبك الله تعالى العسرى، لا يعسر عليك في أمورك ويصرف عنك النار وأسبابها بفضله وكرمه. فالوكيل جل جلاله هو الذي يكفي من التجأ إليه ووثق بقدرته وحكمته، يكفي عباده المؤمنين جميع ما يحتاجونه. فالوكيل هذا الاسم العظيم وهذا الرب الجليل يجب علينا أن نتخذ وكيلا. ولذلك ربنا تعالى ماذا قال؟ قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو، ليس هناك إله يعبد ولا تلجأ إليه في الشدائد إلا هو، ولا في السراء ولا في غيرها إلا الله عز وجل، فاتخذه وكيلا سبحانه وبحمده. ولذلك يا أحبة الكرام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما قالت أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال ذلك العبد منا قال الشيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كفاك الله ويهديك ربك ويكفيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وكما كان يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، يعني أمرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقول من قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له قال الله أسلم عبدي واستسلم، أسلم وفوض أمره لله جل جلاله. واسمع لقول حبيبك صلى عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول دعوات المكروب، أنا وأنت عندنا كروبات لكن كثير من الناس في تيه يلجأ يمينا يذهب شمالا يذهب لفلان يبحث عن، عندك من هو قادر أن يفرج كل كرب سبحانه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا أويت إلى مضجعك فقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة، يقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنت فوضت أمرك لله عند نومك وعند بداية يومك، عندما جئت تخرج من بيتك أول ما خرجت بسم الله توكلت على الله، أنت لا تدري ما في هذا اليوم، توكلت عليه أن ييسر لك الخير كله وتوكلت عليه أن يكفيك الشر كله وأهله، ثم لما جئت نمت قلت يا رب أفوض أمري إليك وألجأ ظهري إليك أعتمد عليك وأتوكل عليك. فلذلك أيها الحبيب ربنا تبارك وتعالى يكفيك كل ما أهمك. وكذلك يتعلق القلب بالله تعالى. قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: عندك أمر مختلف، يا ترى أقدم عليه، يا ترى لا أقدم عليه، فوض أمرك إلى الله وصل الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني يا رب أطلب الخير لي بعلمك يا رب، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفنا عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به. وتعلق القلب باسم الله الوكيل هذا من أعظم ما يكرم الله تعالى العبد به في الدنيا والآخرة. وبعض السلف قالوا: هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. يعني أنت عندما تثق في الله أنه وكيل وتعتمد وتملأ قلبك جدا به، قدر عليك قدر لا تحبه، لا يمكن لك أن تعترض، أنت تعرف ربك وتعلم من الله عز وجل. من عرف الله بأسمائه وصفاته أحب كل ما يقضيه الله عليه، وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك يا إخواني ربنا تعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه، يعني تعبد تقوم بالعبادة على وجهها ومع ذلك أنت متوكل على الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن يسر لك الله أمرك وينجح دعوتك وأمرك، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولك وللخلق جميعا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أردت سعة الأرزاق، رزقك ضيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال ربنا تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. بل قال أهل العلم: من أراد أن ينتصر على عدوه فليتوكل على ربه، ربك هو بيده نواصي العباد كلهم. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإذا عاهدت عهدا أو قمت بشركة أو أمر وتريد أن تتم هذه العهود وأنت يعني مهموم كيف أوفي هذه العهود، توكل على الله. قال الله تعالى في قصة يعقوب مع بنيه: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، عهده نرجعه لك نرد إليك، قال حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، يعني الله وكيل علينا في عهودنا ومواثيقنا هذه يمضيها لنا ويسرها لنا سبحانه وبحمده. واعلم أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. ربنا قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، وهي في أضعف حال من الصحة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وصدق من قال: توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. يعني ليس معنى الواحد متوكل على الله أن ينام في البيت ويقول أنا ربنا يرزقني خلاص أنا واثق في الله أنا يرزقني، لا، ربك الذي أمرك بالتوكل عليه هو أمرك بالأخذ بالأسباب. توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم ترى أن الله قال لمريم: إليك فهز الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. الله جعل كل شيء له سبب، سبب الله تعالى رتب الأمور بأسبابها سبحانه وبحمده. ثانيا يا إخواني، نطلب الكفاية من ربنا سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استكفى كفاه الله، من استغنى أغناه الله، ومن يتوكل على الله يكفيه. من استغنى، من استكفى، أي من استكفى بالله كفاه الله سبحانه. نسأل الله يكفينا ويكفيكم شر الحادث العباد جميعا يا كريم. ولم تر إلى قصة الغلام الذي مذكور في قصة في سورة البروج: الدنيا كلها كفر وليس إلا هو وجليس الملك والعالم الذي علمه، وإذا بالملك الظالم يقتل الراهب ويقتل جليس الملك، ويأتي بهذا الغلام العالم الكبير ويأمره أن يشرك ويكفر بدينه وأبى. فقال، دفع لأناس من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى أعلى قمة جبل، إن رجع عن دينه وإلا اطرحوه من على هذا الجبل فيتكسر. فلما صعد على الجبل قال: يا رب اللهم اكفنيهم بما شئت. الله أكبر، عافانا الله إياك. قد يتعرض الإنسان لظالم فليس له إلا اللجوء إلى الله عز وجل: يا رب اكفني شر هذا الظالم، رد كيده عني، اصرف بأسه عني يا رب العالمين، اللهم اكفنيه بما شئت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجف الجبل فتساقطوا جميعا وماتوا إلا هذا الغلام الصغير. ورجع الغلام إلى الملك. دفع مرة ثانية إلى أناس من أصحابه وقال: اذهبوا به في قرقور، يعني سفينة صغيرة، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا اطرحوه في البحر حتى يغرق. لما توسطوا به البحر قال: يا رب اللهم اكفنيهم بما شئت. لكن دعوة تخرج من قلب متعلق بربه: يا رب كم من ظالم لا ينفع معه لا تهديد ولا هرب، ولا ينفع معه أن تلجأ إلى ربك سبحانه، هو القوي سبحانه، لا أقوى منه أبدا عز وجل. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من بركات التوكل على الله قضاء ديونك كلها. دخل علي رضي الله تعالى عنه فوجد، جاءه إنسان وقال له: جئتك أستعين بك على دين عندي. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال: ما هو؟ قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وهذا مكاتب، يعني عبد كان قد كتب دينا لسيده، قال إن كتب بينه وبين سيده كتابا أعطيك هذا المال وأكون حرا، فعاجز عن هذه الكتابة، فجاء يستعين بأمير المؤمنين علي. قال: قل هذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه: لو كان عليك مثل جبل صبر دينا يقضيه الله تعالى عنه. ومن بركات التوكل على الله أن الله يحفظك من الشيطان، وهذه والله يا إخواني نحن بحاجة إليها في بيوتنا وفي حياتنا. كم من بيت الزوجة صالحة والزوج ابن حلال محترم، ولكن ليل نهار خلاف. لماذا؟ عين أصابتهم، الشيطان جاء إليهم بها، يعني الشيطان ينزغ بينه وبين زوجته على أقل ما يكون. ولكن ربنا تعالى لما قال للشيطان: إن عبادي، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ليس له سلطان على هؤلاء، هؤلاء إذا جاء الشيطان ينزغ لهم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يأتي الشيطان الزوجة يذكرها بأمر سوء، مثلا يحصل خلاف بين الزوجة، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زوجي وأبو أولادي، وتتذكر خيره وتنسى شره. أما إذا جاء الشيطان يجعل الحرف مش الكلمة كأنه جبل، والرجل لا يستطيع يحمل، والمرأة لا تستطيع تحمل، وعلى أقل شيء يحدث الخلاف وتتهدم كثير من البيوت في مثل هذا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أيضا من بركات التوكل على الله، على اسم الله الوكيل، أن الله تعالى يخلصك من التشاؤم. كثير من الناس مش عنده تشاؤم خاصة في زماننا هذا، هذا كلام حقيقي يا إخواني، ليس كلام من الكتب. يعني ينظر الظلمة على سائر بلاد المسلمين المتسلطين، أرزاق الناس ضاقت، وهكذا كثير من الشباب عنده تطير وتشاؤم، وعنده يعني يأس وقنوط. من توكل على الله وثق في الله يعلم أنها مهما ضاقت فرجها الله وينجيه الله من التشاؤم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، ولكن الله يذهبها بالتوكل. يعني لما يكون عندك توكل على الله لا يدخل إلى قلبك تشاؤم. أنا والله يا أخواني كثير من الناس تصل بي تليفون يستفتي يسأل، يقول يا شيخ أنا يعني أقول يأتيني هاجس كثيرا، يقول لماذا تصلي؟ أنت لست من أهل الجنة، أنت من أهل النار، أنت فعلت وفعلت وفعلت، ويذكره ببعض الذنوب وبعض الآثام، وبعضهم يذكر لي ذنوب وقع فيها من 20 عام والعياذ بالله، ويأتي الشيطان بشؤمي عليه والعياذ بالله، فيريد أن يقنطه من رحمة الله ويئسه. كيف يتخلص العبد من ذلك؟ من ضمن الأسباب العظيمة طرد هذا كله والاستعاذة بالله والاعتماد على الله عز وجل. كذلك إذا توكلت على الله كنت عزيزا. قال الله تعالى: من يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني ماذا؟ يعني سيعزك ربك وسيقضي لك أمورك على أعلى ما يكون من الحكمة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. وإذا توكلت على ربك أحبك الله، إن الله يحب المتوكلين. أليس كذلك؟ بلى والله وكذلك، إن الله يحب المتوكلين. وأيضا إذا أحب الله عبدا ماذا يفعل؟ الكون كله يحبك بالتوكل عليه. يعني إذا أحبك الله ينادي جبريل: يا جبريل إنه يحب فلانا، ويسميك أنت أو يسمي المرأة باسمها إنه يحب فلانا، فأحبه يا جبريل، فجبريل يحبه. وكذلك ينادي جبريل في أهل السماء كلهم مليارات أو أعداد لا يعلمها إلا الله: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ببركات التوكل على الله وتحقق العبادة باسم الله الوكيل. ومن عظيم البركات في توكلك على الله حق التوكل أن تدخل الجنة بغير حساب. وهذه والله لو أن المرء قضى حياته كلها من أجل أن يفوز بهذه الغنيمة كان يسيرا. ولو أنك ملكت الدنيا وأضعاف مئات المرات على أن تبذلها كلها لله كي تفوز بأن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والله كان يسيرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الأمم ثم قال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب، نص الحديث. ثم ذكر لهم من هم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتوكل على ربك، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تأمل في هذه الأبيات الجميلة. قال القائل: توكلت في رزقي على الله خالقي، أكثر همومنا الآن الأرزاق. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، مهما كان لو لي رزق والله في الهند ولا في السند ولا في مصر ولا في أثيوبيا في أي مكان لا يمكن أن يفوتني، لا بد يهيئني الله له وأخذه. وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، ولو كان في قاع البحر تنزل إليه وتأتي به، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ولو كان واحد أخرس خلص، وربنا ألا يرزق الخرس؟ ألا يرزق الأعمى؟ ألا يرزق الدواب؟ سبحانه وبحمده. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، لماذا يفضل الواحد ليل نهار مهموم؟ بعض الناس والله، بعض أحبائنا الكرام من أهل الدين يقول: والله يا شيخ أنا أجلس أفكر إلى مثلا الساعة 1 والثانية هموم. كان الناس في نعم ثم دارت الأيام، ربنا يعافينا وعافيك وعافي المسلمين، يسترنا ويستر كل مسلم، فأصبح لا يمتلك شيئا. أفكر إلى أن يعني من كثرة الصداع والهموم ويكاد العقل يشل عن التفكير أنام. لا يا أخي، هون عليك، دعها لله. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق، ربنا هو قسم الأرزاق، جعلها ضيقة عليك الآن، لكن والله لا يهلكك الله، لا يضيع عبد الله عبدا توكل عليه، من ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وبحمده. ولذلك يا إخواني، قصة جميلة عن حاتم الأصم، أراد أن يحج فأهل منعوه، قال كيف تحج وليس لنا عائل إلا أنت، وليس عندنا ما نأكل ولا نشرب. فقالت بنت من بنات حاتم الأصم، دعوه، أبي يرزقنا أم أن الله يرزقنا؟ وأبونا اللي بيرزقنا، والدنا اللي بيرزقنا، ولا الله؟ فشجعه ذلك فخرج الحج. فلما خرج إلى الحج إذا بهم مكثوا يوما جياعا، فجعلوا يطبخون هذه البنت، فقالت اللهم لا تخجلني بينهم، فربك يهيئ أمورا يدبرها فوق سبع سماء. فمر بهم أمير البلد فقال لبعض أصحابي أطلب لي ماء أنا عطشان، هو ربنا أتى بي إلى هذا المكان ويعطش في هذا المكان، يمكن يعطش في أي مكان آخر، أطلب لي ماء أنا عطشان. قال فطرق الأبواب، الله وجهه إلى باب حاتم الأصم، ولا يدري ولا يدري من هذا البيت، لكن حاتم الأصم عالم جليل معروف. فطلب ماء فناوله أهل حاتم قوزا جديدا من ماء وماء بارد فشرب، وقال دار من هذه؟ قالوا هذه دار حاتم الأصم. فالأمير ماذا فعل؟ رمى في قلب البيت صرة من ذهب، وقال للجيش الذي معه من أحبني فليفعل مثل فعلي، سبحان الله العظيم. فكل من كان معه ألقوا بما معهم من مال كرامة وحبا لهذا الأمير. فلما رأوا الخير عظيما أمامهم جعلوا يحمدون الله تعالى، وجعلت تلك البنت تبكي، فقالوا ما لك تبكين وأحد يبكي في مثل هذه؟ قالت هذا مخلوق نظر إلينا فأغنانا، فما بالكم بالخالق عز وجل إذا توكلنا عليه ألا يكفينا سبحانه جل جلاله، فكيف لو نظر إلينا الخالق عز وجل. سئل حاتم الأصم كيف يثبت أمرك هذا في التوكل، يعني بإيه توكلت على هذا التوكل العظيم وحققت هذه المنزلة العالية؟ قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري. في رزقك حد يأخذ غيرك؟ والله أبدا. فلست أهتم به، وعلمت أن عملي هو ده الأهم، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري. والله يا إخواني حقيقة، نحن لو متنا لا أمك تعمل لك ولا أبوك ولا زوجتك ولا أولادك، من الذي يعمل؟ أنت اعمل يا عبد الله الآن، اعمل أنت في مهلة. قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري فلست أهتم به عند الله، والله كفل وضمنه. وكذلك علمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره. أبادره يعني إيه؟ أتسابق إلى العمل الصالح خشية الموت. الموت لو جاء يقطع عملي، طب ما أنا عندي الآن ممكن أتصدق، أبادر أتصدق الآن، ممكن أقرأ قرآن، أقرأ القرآن، أبر والدي، وأصوم يوم الاثنين أو الخميس، فأنا أبادره. وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا أراقبه، سبحانه. وبعض سلفنا الصالح قال لكل عمل جزاء من جنسه، وأما التوكل على الله فقال الله فجزاؤه جعل الله تعالى كفايته منه سبحانه، يعني جعل جزاءه عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ليلة الهجرة، يوم الهجرة، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ واسمع لقصة الرجل من بني إسرائيل الذي استلف 1000 دينار، 1000 دينار مبلغ كبير جدا، يقارب نصف كيلو ذهب، الدينار الواحد 4 جرامات وربع، يعني هذا استدان 4 كيلو وربع بالتمام، 4 كيلو ذهب وربع، الجرام الواحد 4 جرامات وربع جرام، عيار 24. هذا استلف 1000 دينار، فقال له الذي أعطاه إياه: ائتني بكفيل. قال: يا أخي كفى بالله كفيلا. قال: نعم والله كفى بالله كفيلا. قال: طب ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: نعم كفى بالله شهيدا. ولكن كان الناس عندهم ذمة وضمير. الآن لو أعطيت إنسان وأقسم لك بأيمان مغلظة في المليون تجد واحد يوفي إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك لما جاء ميعاد السداد، هذا العبد الصالح الذي حرص على الأمانة وأداء الحق، لما قال كفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، أعانه الله على القضاء، أخذ 1000 دينار وكان بينهما بحر ولم يجد مركب، فقال: يا رب اللهم إنه طلب مني كفيلا قلت كفى بك كفيلا، وطلب مني شهيدا قلت كفى بك شهيدا، يا رب أد عني ديني. وأخذ خشبة ونقرها ووضع المال فيها وقال: بسم الله، ورماها على البحر. هذا طبعا في زمان لو إنسان سمع هذا يقول هذا مجنون، لكن هذا متوكل على الله، على من بيده مقاليد السماوات والأرض. ربك يجني هذه الخشبة بما فيها من مال إلى صاحبها، وقف على الشاطئ الآخر هناك ينتظر لعله يجد صاحبه في مركب لم يجده، فإذا به يجد خشبة طافية على وجه الماء، يأخذها حطبا لأهله، فلما نشرها يعني كسرها وجد المال فيها، ورد الله ماله إليه وحفظ مال الآخر بفضل الله تعالى. وبالتوكل على ربك سبحانه يكفيك الله شر الهموم كلها، ومن توكل على الله كفاه. كان عمر رضي الله عن عمر يرسل رسالة لابن الحبيب عبد الله بن عمر يقول له: يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه. إي والله من توكل عليه كفاه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم الذي هو على كل شيء وكيل وأمورنا كلها بيده أن يصلح لنا جميعا والمسلمين أجمعين، يصلح لنا ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أولادنا وأهلينا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وننجنا يا ربنا من النار، وارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.